في صلاحها واستقامة أمرها ومعرفة خيرها. ومن كان على فساد في الدين فهو من باب أولى ستكون عاقبته في الدنيا ليست بحميدة. وكم أثبتت الواقعات اليومية بين الأصحاب الذين تجمعهم مصالح الدنيا أن تلك المصالح إنما تنقلب عداوات وتنقلب آثارها سيئة على أصحابها. من هذه الآداب أن الإنسان دائما يتذكر سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه السنن سنن الدعاء في السفر. السفر ينبغي أن يكون وقتا لطاعة الله جل وعلا بحسب الإمكان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم آدابا يسيرة يترتب عليها أجرا عظيما. ومن أعظم الآثار لها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء المركوب هذا يقال في الحضر والسفر: بسم الله، الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم يقول الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يزيد عليها إذا أراد أن يسافر هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ قد سمعناه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رجع قالها وزاد: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. من هذه الآداب أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ جوارحه. لا شك أن حفظها عن المحرمات أمر لازم في كل وقت وحيد، لكن السفر قد يكون وقت ملل فيجر هذا الملل بعضا من المزاح وبعضا من الكلام، فينبغي للإنسان أن يضبط لسانه إلا عن الحق. لا بأس أن يروح عن نفسه وعن أصحابه. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يحدو وهو على مركوبه لكنه لا يقول إلا حقا، فلا يتروح في وقته بما هو معصية من الأغاني أو من الكلام الذي يجره إلى خبث وإلى فساد من غيبة أو نميمة، فإن الشيطان حريص كل الحرص في مثل هذه المواقف التي يحصل فيها الملل والسآمة أن يجر المسلم إلى ما لا يعود عليه إلا بالشر. أيضا ينبغي لمن كان مسافرا، قد ختم الشيخ به أدبا من الآداب، أن يفعل الإحسان إلى أصحابه، وأن يعلم أن السفر تتبين به معادن الرجال، تتبين به مرؤتهم وخصالهم الحميدة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا جاءه الرجل ليعدل شاهدا شهد عنده قال: أصحبته في سفر؟ أتعاملت معه في دينار ودرهم؟ كم من إنسان يحمل أخلاقا حميدة في الحضر، ولكن في السفر لأنه مقام ضنك في العادة والغالب تتبين المعادن الحميدة والمعادن الفاسدة. ولهذا ينبغي أن يوطن نفسه في سفره على الإحسان بجميع أنواعه وعلى الفضائل بشتى صورها، أن يكون في خدمة إخوانه وأن يتواضع لهم، فهذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وهكذا هو دأب الصالحين بعده إلى يوم الدين. ولهذا أمر الله بالإحسان في مواضع، ومنها قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: والصاحب بالجنب. والصاحب بالجنب قيل إنه المسافر، مع رفيقه على إحدى التفاسير، وهذا تفسير حسن، لأن المسافر ينبغي أن تنظر عليه أنه صاحب، ولا بد أن يحمل لك ذكرا حسنة، وهذه مما أمر به الدين ومما أمرت به محاسن العادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. الإحرام هو نية الدخول في النسك، مجرد هذه النية هذا هو الإحرام، ليس كما يتصوره البعض أنه هو لبس الإزار والرداء، بل هو النية، أن تنوي وتعقد بقلبك أنك دخلت في الإحرام الذي يحرم عليك محظورات الإحرام المعروفة. وحينئذ قبل أن تدخل في هذه النية يستحب لك مستحبات، وهي سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنن أولها الاغتسال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في حجه 3 اغتسالات وما عداها لم يثبت. هذا هو الأول عند الإحرام، والثاني عند دخول مكة، والثالث عند الوقوف بعرفة. هذا المسنون يشرع حتى في حق الحائض والنفساء، لأن الحيض والنفاس لا يمنعان عقد نية النسك، لكن إنما يمنع الطواف بالبيت، أي الحيض والنفاس يمنع المرأة أن تطوف بالبيت، أما أن تدخل في النسك فلا مانع من ذلك، وتكون محرمة بهذه النية. فيسن لها حينئذ أن تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أسماء بنت عميس حينما ولدت بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه أنه تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا أمر واضح. قد ذكر بعض الفقهاء أنه إذا عدم الماء أو لم يقدر عليه لبرد أو مرض فإنه يتيمم، ولكن هذا القول قول ضعيف، لأن المشروع هنا ليس هو رفع الحدث حتى يحل التيمم بدلا عن الاغتسال، وإنما المراد الغسل لذاته في هذا الموضع بعينه، فيقتصر على النص. وحينئذ فما ذكره بعض الفقهاء مرجوح في هذه المسألة. المسنون الثاني أن يتطيب، والطيب على قسمين، المراد هنا وهو القسم الأول أن يتطيب في بدنه، في سواء في وجهه أو في شعره أو في سائر بدنه قبل أن يدخل في نية النسك، فهذا أمر مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تطيبه لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وحينئذ إذا دخل في نية النسك والطيب على بدنه فلا يضره، لكنه لا يتعمد أن يضع يده على الموضع الذي فيه الطيب، فلو تعمد حينئذ ونقله من موضع إلى موضع فقد أتى محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا سال بعرق أو شمس ونحو ذلك فلا حرج في هذا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تتطيب ثم يسيل الطيب على جبينها من العرق ثم تسدله، أو كما قالت رضي الله عنها ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينههم، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. الأمر الثاني أن يتطيب في الملبوس في الإزار والرداء، فهذا اختلف أهل العلم هل هو ليس بمسنون، لكن هل هو محرم قبل أن يدخل في النية طيب الإحرام، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ من أهل العلم هو مذهب الحنابلة من يرى كراهته، ومن أهل العلم من يرى تحريمه، ولعل هذا هو الأحوط، لأنه إذا طيبه ثم لبسه ثم عقد النية فإنه يعتبر لابسا لشيء فيه طيب. وعلى كل حال فعلى قول مذهب الحنابلة لو أن الإنسان طيب ملبوسه قبل أن يدخل في نية النسك ثم لبس الإحرام ثم دخل في النية فقالوا إنه لا يضره ذلك، أي مذهب الحنابلة أنه لا يضره، لكنه لا ينزعه ثم يعيد لبسه مرة أخرى، فإذا فعل فإنه يعتبر قد أتى بمحظور من محظورات الإحرام. ولهذا قلنا إن القول الثاني هو أحوط وأرجح خروجا من الخلاف القوي في هذه المسألة، لأن الأدلة التي دلت على مشروعية الطيب إنما جاءت في البدن، في تطيب البدن. نعم. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. هذا المستحب قد مشى الشيخ رحمه الله على ما ذكره جملة من الفقهاء ومنهم الحنابلة على أن الإنسان يسن له أن يتنظف بأخذ ما أمر الشارع بأخذه من تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإباط ونحو ذلك، ولكن لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأمر من خصائص الإحرام وأنه من مسنوناته، ولهذا القول الثاني عند الفقهاء هو الأرجح، أن لا نقول إن هذا مستحب ومسنون للإحرام، وإنما هو مستحب ككونه من خصال الفطرة فلا يتعلق بالإحرام، فمن كانت، فإذا توفرت الحاجة إليه فحينئذ يشرع، لأنه من خصال الفطرة، بل إنه يحرم أن يخرج عن ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث 40 يوما، أن يزيد إلا لعذر من الأعذار، وإلا فإنه يعتبر قد خالف النهي. وحينئذ فالقول بأنه مسنون للإحرام هذا فيه نظر عند المحققين من أهل العلم، وإنما الشيخ أفاد بتعليله أنه على القول الثاني ربما يحتاج إليه وهو محرم فحينئذ يمنع منه، فقالوا إنه مستحب، لكن هذه العلة إلا قاصرة، والعلة القاصرة لا يبنى عليها حكم ولا يقال بأنه مسنون من مسنونات الإحرام. وقد اقتصر الشيخ على مسنونين، وقد ذكر الفقهاء 6 مسنونات: أولا الاغتسال، والثاني التنظف، وعرفنا أنه ليس بمسنون للإحرام. الثالث الطيب، وهذا ذكره الشيخ أيضا، فيكون ما ذكره الشيخ 3. الرابع أنه يتجرد للنية قبل أن يعقد النية، لا يعقدها وهو لابس ثيابه المخيط، وإنما يلبس ثياب الإحرام قبل أن يدخل في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. الأمر المسنون الخامس أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين، قد جاء في هذا ما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسنون السادس عند الفقهاء أنه يحرم عقب ركعتين نفل أو فرض، ولكن هذا المسنون الصحيح فيه أنه ليس هناك صلاة خاصة بالإحرام، لكن إن وافق وقتا من أوقات الفروض الخمسة فإن الأولى أن يكون الإحرام بعد هذه الصلاة، أو كان من عادته أنه إذا صلى الوضوء، إنه إذا توضأ صلى ركعتي الوضوء لأنها مسنونة كما في حديث بلال، فصلى لأجل الوضوء، فنقول الأفضل في حقك أن تؤخر عقد النية إلى أن تصلي هاتين الركعتين. وهكذا لو جاء في وقت الضحى وأراد أن يصلي الضحى فإنه يكون أي عقد الإحرام بعد هذه الصلوات. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: